فلا مانع من فرض ضرائب لظرف طارئ. واضح أيها الإخوة؟ إذا كانت المصلحة أو الوسيلة التي نريد أن نطبقها سببها تقصيرنا نحن في الأخذ بالشريعة فلا نطبق الوسيلة، وإنما نصلح الخطأ في الأخذ بالشريعة. بعض الناس نقول له يا أخي هذا بدعة لا تفعل هذا العمل، قل يا أخي والله الناس أعرضوا عن الدين، فنريد أن نحدث لهم أشياء نجذبهم بها إلى الدين. لا، انظر، هل ترك المسلمون دينهم وهذا الترك هو السبب في بعدهم عن الدين؟ يقول نعم. قلنا إذن أصلح ما أخطأوا ستعود الأحوال إلى حالها الأول. أما أن تترك الشريعة وتحدث لنا أشياء جديدة فهذا هو البدعة. أما إذا كانت الوسيلة التي نريد أن نأخذ بها تحقق لنا مصلحة دينية، مصلحة دنيوية فيها حفظ الضرورات الخمس، ولا تعارض الشريعة الإسلامية، وليس سبب الأخذ بها تقصيرنا في الأخذ بالشريعة، ففي هذه الحالة لا مانع من الأخذ بها. مثاله مكبر الصوت، هذا المكبر، مكبر الصوت هذه مصلحة تساعد على أن يسمع المأمومون قراءة الإمام من مسافة بعيدة، وأن يسمعوا الخطبة بارتياح، وأن يسمعوا الدروس، صحيح ولا لا؟ هل الأخذ بهذه الوسيلة سببه أننا قصرنا في شيء من الدين؟ لا. إذن المصلحة المرسلة أيها الإخوة نأخذ بها ويأخذ بها العلماء ويفتون بها، لكن عندهم تدقيق. ولهذا أيها الإخوة من فهم هذه الأمور فإنه يتبين له مدى سعة الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان، ويتبين له كم من آثام وذنوب يتحملها الناس الذين يفتون بغير علم ويتسرعون في الفتوى، وخاصة في الأمور الاجتهادية، في الأمور التي تتغير من زمان إلى زمان، وتجدهم يفتون ويتكلمون ولا يبالون. فلنحذر أيها الإخوة من البدعة، ولنحذر من القول على الله بدون علم، بغير علم، فإن القول على الله بغير علم هذا من أكبر الكبائر وهو من الذنوب الكبيرة، فلنحذر من ذلك. علينا أن نحذر البدعة بكل أنواعها سواء في العبادات أو المعاملات. والبدعة ألصق ما تكون في العبادات أكثر شيء، أما المعاملات فيها تفصيل، لكن العبادات أيها الإخوة فلنحذر منها، فإن رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام لم يمت حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ولم يترك شيئا يقربنا إلى الله إلا وبينه لنا عليه الصلاة والسلام، وما ترك شيئا يقربنا من النار إلا وبينه لنا وحذرنا منه. نكتفي اليوم بهذا الكلام لأنه عندي كذلك شغل، والدرس القادم إن شاء الله نكمل آخر نقطة في هذا الحديث، لأن الكلام على البدع كلام يطول، فنكمل ونرد على شبهات الذين يحسنون البدع. بعض الناس يقول هناك بدعة حسنة، ويستدل مثلا بصلاة التراويح التي أقامها عمر، ويستدلون بأشياء. فإن شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن هذه الشبهات ونردها، حتى يكون الإنسان المسلم على بصيرة من دينه. هذا سؤال: ما حكم الصور الفوتوغرافية وهل يجوز تعليقها في المجالس والمنازل؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصوير والصور، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون.

فكيف تتهم اخوانك المسلمين تقول انتم لا تحبون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ واضح؟ فاذا شيء اصله مشروع، لكن البدعة جاءتهم من ادخال فيه ما ليس بمشروع. ما بماذا؟ بان اخل فيه بمشروع او زاد فيه شيئا. يعني شيء مشروع فجاء انسان وزاد او نقص، فهذا من البدعة في العبادات. مثاله دائما المثال يوضح المقال. المثال للإخلال للنقص، مثل من أخل بالطهارة مع القدرة عليها. إنسان صلى بدون وضوء وهو يستطيع أن يتوضأ، عمله إيه؟ مردود. تقرب إلى الله بشيء، تقرب بالصلاة صح ولا لا؟ تقرب بالصلاة لكن نقص. إيش نقص؟ الوضوء. او مثلا لم يركع، ترك الركوع عمدا او ترك السجود عمدا، فعمله ايش؟ مردود عليه. لماذا؟ لانه اخل بشيء من الشريعة الاسلامية. طيب، فاذا كان هنا تفصيل، فاذا كان ما اخل به هو جزء من العمل او شرط من شرطه، فالعمل باطل. مثل من ايش؟ من اخل بالطهارة او الركوع او السجود، فعمله مردود، يجب ان يعيده. اما اذا كان ما اخل به لا يوجب بطلان العمل، كمن اخل بالجماعة للصلاة المكتوبة عند من يوجبها، فهذا عمله ليس مردودا من اصله ولكنه ناقص. انسان ترك الجماعة عمدا، ان الصحيح ايها الاخوة ان صلاة الجماعة واجبة على المسلم في المسجد لأجلة كثيرة، منها واركعوا مع الراكعين. فالاخلال هنا ليس بشرط من شروط العبادة ولكن بامر ليس داخلا فيها، فالعمل هنا مردود على صاحبه من ناحية النقصان الاجر وليس لهذا العمل كلية. هذا بالنسبة لايش؟ الاخلال. اما الزيادة، قد يكون الابتداء في الزيادة بالدين، فقد يزيد الانسان في عمل المشروع ما ليس بمشروع، فزيادته مردودة عليه، بمعنى انها لا تكون قربة ولا يثاب عليها. من زاد شيء في العبادة فعمله مردود ولا يثاب عليها. لكن ننظر هل عمله مردود كله او مردود فقط ما احدث فيه. هنا كذلك في تفصيل، فاذا زاد في العبادة ما ليس منها فهو باطل. مثل ايه؟ من زاد ركعة في صلاة الظهر فالصلاة كلها باطلة. واما اذا كان انسان زاد في شيء في العبادة لكن لا تبطلها، فهذا آثم والعبادة صحيحة. مثل مين؟ مثل من توضأ اربعا اربعا، عوض ان يغسل وجهه ثلاث مرات غسله اربعا متعمدا، وضوءه صحيح ولا باطل؟ صحيح. لكن آثم ولا مأجور؟ آثم. واضح؟ رأى محمد بن سيرين احد التابعين رحمه الله، رأى رجلا يصلي بعد الفجر، يعني بعد ان اذن الفجر ولم تقم صلاة الفرق اللي هي الصبح، لم تقم. فماذا اخذ هذا الانسان؟ يتنفل ركع، يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين حتى تقوم الصلاة. فجاء اليه محمد بن سيرين وقال له لا تصلي في هذا الوقت. فقال له يا ابا محمد، أيعذبني الله على الصلاة؟ أنا جالس أطرق، أنا جالس أعبد الله. قال له إن الله لا يعذبك على الصلاة ولكن يعذبك على مخالفة السنة. واضح؟ هذه صلاة، لكن هذا الوقت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيه إلا ركعتي الفجر اللي هي السنة ثم يجلس،